إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني مع حضراتكم في حديثنا حول ما يتعلق بأهمية الوقت في حياة المسلم. وكنا قد عنونا لهذه السلسلة التي نتحدث مع حضراتكم فيها عن أهمية الوقت الذي هو يشكل لهذا الإنسان عمره، وعمر الإنسان إنما هو الوسيلة التي توصله في آخر هذه الحياة الدنيا إما لجنة وإما لنار. فلخطورة وأهمية الوقت في حياة المسلم تحدثنا عن هذا الأمر، فتحدثنا في الجمعة السابقة، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول أهمية الوقت. ولذلك قلنا الوقت هو الحياة. أحبتي الكرام، كنا قد توقفنا في الجمعة السابقة عندما طرحنا سؤالا في ختام الخطبة في الأسبوع الماضي، وكان السؤال يقول: يا ترى من هم خير الناس الذين حقا علموا قيمة الوقت؟ من هم خير الناس؟ في حديثنا عن خير الناس يقول لنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، يعلم الناس جميعا ليعرفهم من هم حقا خير الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إذن فخير الناس هو من طال عمره وحسن عمله. ليست القضية بقضية طول العمر فقط، وإنما طول العمر ها هنا مرتبط بأمر هام، ألا وهو حسن العمل. فكم من إنسان يكون عمره طويل ولكن لا فائدة له من هذا العمر، ولا فائدة للناس من حوله من هذا العمر الذي عاشه طويلا، ورغم أنه هناك أناس قد يكونوا قصيرين العمر، يكون أعمارهم في هذه الحياة الدنيا، مدة مكثهم في هذه الحياة قليلة، 30 سنة، 40 سنة، لكنهم تركوا للأمة ميراثا عظيما. فها هو الإمام النووي صاحب كتاب الأذكار، وسنتكلم عنه تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض مشاهد من حياته، لتبين لك حقا كيف كان عمره الذي وصل إلى 40 عاما ثم مات، كيف خلف للإسلام وللمسلمين تراثا إسلاميا عظيما. ولعل أشهر كتبه شرح مسلم بشرح الإمام النووي، ومن أشهرها أيضا كتاب رياض الصالحين. إذن فالإمام النووي قد ترك لنا ميراثا عظيما، وقبله الإمام البخاري. والإمام البخاري رحمه الله رغم أنه قد مات منذ سنوات عديدة وكثيرة، إلا أنه لا يزال حيا بيننا، ونترحم عليه كلما ذكر اسمه عندنا. لماذا؟ لأنه كم من الناس أناس تجدهم أحياء وهم في الحقيقة أموات، أحياء بأجسادهم، أحياء بأنفاسهم، لكن أين أعمالهم؟ إنهم أموات. لذلك يقول رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر نعمة جليلة، إذا استعملها العبد في طاعة الله وفي نصرة دينه جل في علاه. ومما لا شك فيه أن الإنسان بفطرته يحب الحياة، كل منا يحب الحياة ويحب أن يطول عمره في هذه الحياة، بل يحب الخلود في هذه الحياة ولا يحب أن يموت. ومن باب هذه الغريزة، غريزة حب الخلود في الحياة الدنيا، دخل إبليس اللعين إلى أبي البشر آدم عليه السلام ووسوس له ودلاه بغرور ليأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذن هو غر آدم عليه السلام بمسألة حب البشر وحب الإنسان إلى الخلود في هذه الحياة الدنيا، فغره وخدعه لما وسوس إليه بحب آدم عليه السلام للخلود في الحياة الدنيا، فقال له إن أردت الخلود فكل من هذه الشجرة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولابد أن نعلم أن العمر الحقيقي للإنسان لا يقاس بالسنوات التي قضاها من يوم ولادته إلى يوم وفاته، وإنما، واستمع لهذه جيدا وانتبه إليها، إنما يقاس عمر الإنسان في الحقيقة، يقاس عمره الحقيقي بقدر ما قدم للإسلام من عظائم الأعمال والخيرات والصالحات. يقول صاحب الحكم رحمه الله، يقول رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده. أحيانا يكون هناك إنسان عمره طويل ولكنه لم يقدم للإسلام ولا للناس شيئا. رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه الإشارة. لو أردنا أن نتكلم عن كم البركات التي حصلت من هذا العمر القليل في الحياة الدنيا لبعض الناس، لن نستطيع أن نحصي أو أن نعد تلك البركات التي تركوها لنا رغم قلة أعمارهم في الحياة الدنيا. كل ذلك لأنهم كانوا من خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وسلم الذي قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذلك فإني أنصح كل شاب بأن يكون صاحب همة عالية، فيحدد لنفسه هدفا غاليا يعيش من أجله ويسعى بكل جهده لتحقيق هدفه، ولكن عليه أن يختار هدفا جليلا، كأن يطمح في أن يكون سببا في هداية زملائه في الجامعة أو في الدراسة. وإن كان رجلا غير شاب فعليه أن يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يدعو زملائه في العمل أو جيرانه أو أقربائه أو ذوي رحمه، عليه أن يسعى في أن يجعل عمره هذا كله بركة بفعل الخيرات في هذه الحياة التي يعيشها سنوات معدودات، ثم بعد ذلك يموت ويصل بعد ذلك إلى رب الأرض والسموات. فعلى كل منا أن يخلص النية لله جل وعلا وسوف يرى ثمرة عمله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. وتعالوا أحبة الكرام لنعطي نماذج تبين لنا رغم قلة الأعمار إلا أنها كانت فيها من الخيرات الكثيرة. وأول من نتحدث عنه هو أفضل هذه الشخصيات على الإطلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب العمر المبارك. فها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يبعثه الله تبارك وتعالى في بيئة شركية تموج بالكفر موجا، وإذا به صلى الله عليه وسلم يستطيع بإذن الله أن يقيم للإسلام دولة تملأ سمع وبصر التاريخ في سنوات لا تساوي في عمر الزمان شيئا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأمته هي أكثر الأمم على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان عمره بالمقارنة بغيره من الأنبياء قصير، فهذا نوح عليه السلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة فقط، ليس عمر نوح نفسه، إنما عمره كان 1000 واد. فإذا بنوح عليه السلام لم يتبعه إلا كما قال ابن عباس وغيره، لم يتبعه في طيلة هذا العمر العظيم إلا 80 رجلا وامرأة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم رغم عمره صلى الله عليه وسلم 63 عاما، إلا أنه يأتي يوم القيامة وأمته هي أعظم الأمم وأكثر الأمم وأفضل الأمم وأكرمها على الله جل في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة 20 و100 صف، أي 120 صفا، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. إذن فأكثر الأمم دخولا الجنة هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان في مصر مثلا، بلدنا، لو دخل في الإسلام فإنه في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فتح مصر وأدخل فيها الإسلام. وميزان هؤلاء مع عمرو بن العاص وغيره في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهو أعلى وأعظم الدرجات صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت البركة في حياة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا. ولذلك ينبغي عليك أيها الأخ الحبيب أن تسأل نفسك الآن: يا ترى كم هدى الله عز وجل على يديك من عصاة المسلمين، وكم أسلم على يديك من الكفار والملحدين، أم أن العكس هو الذي حدث؟ أم أنك علمت مسلما معصية أو كبيرة، أو قمت بإبعاده عن الله؟ يا ترى أي الأمرين حدث معك؟ احرص أخي الحبيب على أن تكون سببا في هداية رجل واحد، ليكون لك يوم القيامة في ميزان حسناتك. فلقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذن فعليك أن تسعى بأن تجعل عمرك طويلا رغم أنك ستموت قريبا. كيف؟ عندما تسعى في أن تكون سببا في هداية أحد غيرك، فإنك عند موتك تستمر هذه الحسنات من بعدك، وكأنك ما زلت في الحياة تحيا تصنع تلك الحسنات. هذا بالنسبة لمثال عن رسول رب الأرض والسماوات. وإن انتقلنا في نموذج آخر للحديث عنه، وهو صاحبه صلى الله عليه وسلم، صاحبه وحبيبه صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي بذل نفسه وماله وأهله لنصرة دين الله جل وعلا. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع بإذن الله في 2.5 عام، وبعدها مات. كانت خلافته 2.5 عام فقط. استطاع أبو بكر الصديق في 2.5 عام أن يحول تلك المحن التي أصابت الأمة إلى منح، فقضى على فتنة الردة، وأنفذ بعث أسامة بن زيد، وجمع القرآن، ورد الأمة إلى منهج الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في 2.5 عام فقط، في 2.5 عام حارب الذين كفروا وجعلهم يعودون مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام. أنفذ بعث أسامة وأخرج الجيش الذي كان أسامة بن زيد قائدا على رأسه، وهو شاب صغير في السن. كل هذا في 2.5 عام فقط. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فما ظنك بإنسان قصر عمره وأنجز في هذا العمر عملا لا يستطيع أحد غيره لو طال به العمر أن يصنع شيئا منه. فها هو رضي الله عنه أبو بكر الصديق، رد الأمة إلى منهج الله وإلى سنة رسول الله، فاستحق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره بأن أبواب الجنة 8 كلها ستنادي عليه يوم القيامة. أبواب الجنة 8 تنادي على أبا بكر حتى يدخل من أي باب يشاء هو أو يختار. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، أي شيئين، أي زوجين في سبيل الله أنفقتهما، دخل من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، أي هذا سيسعد سعادة كبيرة يا رسول الله، ليس عليه أي ضرر. فقال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ماذا صنع أبو بكر الصديق حتى يحظى بهذه المنزلة، حتى يحظى بمنزلة حب النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها، أي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق الذي ذكر في القرآن 2 إذ هما في الغار، أبو بكر الصديق الذي في 2.5 فقط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بإذن الله أن يرد الأمة إلى مسارها الصحيح. بل وهذا فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، ولعنة الله عن الشيعة على الشيعة الحاقدين الذين في ليل ونهار يسبون الشيخين أبي بكر وعمر، ألا لعنة الله على الظالمين. فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، ها هو فاروق الأمة عمر الذي استطاع بإذن الله في 10 سنوات و6 أشهر أن يقدم للدنيا كلها قدوة لا تبلى، قدوة تتمثل في عاهل قد بركت الدنيا على عتبة داره مثقلة بالغنائم والطيبات فسرحها سراحا جميلا. جاءته الدنيا رغم أنفها ولم يغتر هو رضي الله عنه بها، وساقها، أي ساق الدنيا إلى الناس سوقا كريما، يقدم إليهم طيباتها ويدرأ عنهم مضلاتها. إنه عمر الذي أرهب الملوك والحكام، وجاءت تحت قدميه مفاتيح أكبر إمبراطوريتين في ذلك الوقت، فارس والروم، وانتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ورفرفت راية الإسلام شتى بقاع الأرض في فترة لا تساوي في عمر الزمان شيئا، وهذا كله من بركة الأعمار المباركة من الله تبارك وتعالى وجل في علاه. أخي الحبيب، تعال لنقف وقفة تأمل، تعال لنقف وقفة تأمل وتدبر. أيها الأخ الحبيب، انظر إلى الخلفاء الراشدين ومن معهم من أصحاب سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف فتحوا الآفاق ونشروا الإسلام وعلموا الأمم ونقلوها من أديانها الجاهلية وعاداتها ولغاتها في عشرات معدودة من السنين، حتى وقف المؤرخون حيارى أمام هذا الانقلاب الذي أحدثه الإسلام في العالم دينا ونفسيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا في أقل من قرن من الزمان. التاريخ كله تغير مسراه ومجراه، وهذا بشهادة غير المسلمين لما حكم المسلمون الدنيا. من أين جاءتهم تلك البركة؟ من طاعتهم لله. غيروا التاريخ كله، قلبوه رأسا على عقب، بل أقول عدلوا التاريخ، فإن التاريخ كان قبل ذلك مقلوبا منكسا. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه، هذا هو الصحابي الجليل أبي هريرة، أبو هريرة الذي قدم للإسلام الكثير والكثير، فعلى الرغم من أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، انتبه، 4 سنوات فقط صحب أبو هريرة رضي الله عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في هذه 4 سنوات أصبح من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رواية لحديث النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأكثر رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، رغم أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. من أين هذه البركة؟ هؤلاء قوم أطاعوا الله تبارك وتعالى، فبارك الله عز وجل لهم في أعمارهم وفي أوقاتهم وفي أعمالهم. لما أخلصوا النية لله جل في علاه بارك لهم في كل شيء، لما اتقوا الله عز وجل بارك لهم، بل قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا لا تنزل علينا البركات ولا تفتح من السماء ولا الأرض؟ يقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ثم هذا هو أبو هريرة الذي حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، فقيل بلغ عدد أصحابه 800 رجل يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن وهب بن منبه عن أخيه أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين يعرف القراءة والكتابة، ولكن أبا هريرة لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وإنما كان يحفظ الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هو الذي يكتب، فلذلك قال أبو هريرة: أنا أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، فلذلك هو أيضا أكثر الناس رواية للحديث. وفي عصرنا هذا أيها الأخ الحبيب، فإننا لا نكاد نجد خطيبا أو واعظا أو محاضرا يحدث عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حديثا إلا ونسمع اسم أبي هريرة، فهو الذي نقل للأمة هذا العلم الغزير الذي يكون في ميزان حسناته يوم القيامة، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل وهذا عمر ابن عبد العزيز، حتى لا تقول أن هذا الأمر مقصورا فقط على الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل هو أيضا على جيل التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فها هو عمر بن عبد العزيز الذي عده المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فها هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى رجل مثل عمر، عمر بن عبد العزيز صمم وقرر وأصر أن يعود بالخلافة إلى رشدها كما كانت على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاء من يشغله أمر الملك في الخلافة وشغلته الدنيا قليلا. فأراد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أن يعيد الخلافة، خلافة المسلمين، إلى رشدها وإلى منهجها الصحيح مرة أخرى كما كانت عليه من سابق ومن ذي قبل، وأن يرد الحقوق والمظالم إلى أصحابها، وأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، لا تأخذه في الله لومة لائم. فلم تمضي سنتان ونصف، لم تمضي سنتان ونصف السنة هي كل مدة خلافة عمر بن عبد العزيز، لم يكمل سنتين ونصف، حتى ملأ الأرض قسطا وعدلا. فلقد استطاع بإذن الله تبارك وتعالى أن يضع يده على الداء الذي استشرى في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونجح في أن يستل جرثومته بيد بيضاء نقية، وأن يعيد الأمة عودا حميدا إلى شرع الله رب وخالق البرية، وإلى سنة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها تعيش في زمن الوحي بين الحبيب وبين أصحابه رضي الله عنهم. حتى خرج المنادي في خلافة عمر بن عبد العزيز، خرج المنادي في الدولة، خرج المنادي يقول: من كان يريد المال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. من كان يريد، أصبح المال كثيرا وينادون على الناس تعالوا لتأخذوا المال، لدرجة أن الناس جميعا عاشوا في غنى ولم يذهب أحد منهم ليأخذ المال في سنتين ونصف. وعاد المال إلى بيت مال المسلمين كما هو، لأن العفاف كان شعارا للأمة وليس الطمع. فنادى المنادي: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. ثم أمرهم بعد ذلك عمر بن عبد العزيز أن يلقوا الحبوب في الصحراء، لا كما تصنع أمريكا اليوم تلقي القمح في المحيط حتى لا يتأثر بذلك السعر العالمي والاقتصاد الدولي، حتى يتركوا أناس كثيرون في بلدان كثيرة يموتون جوعا محافظة على السعر العالمي للقمح. قام عمر بن عبد العزيز بشراء القمح وزراعته ثم توزيعه وتفريقه في الصحراء حتى تأكل الطيور التي تطير في السماء. هذا من البركة، كل ذلك لكي تنعم الطيور في عهد المسلمين، وبقيت البركة باركة في بيت المال. فقال عمر: ما تبقى من المال فتصدقوا به على أهل الكتاب من الفقراء. بعد أن قضى حاجة المسلمين قال: لو بقي مال في بيت المال في الدولة الإسلامية اعطوه للفقراء من اليهود والنصارى. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يخافون منه، وإنما يخافون عن جهل وغباء. هذا هو الإسلام الذي يحارب من قبل العلمانيين اليوم والليبراليين واليساريين وغيرهم وغيرهم من الذين لا يحبون شرع ولا دين رب العالمين. هذا هو الإسلام. أما عن خصائص الوقت فالوقت له خصائص يجب علينا أن نعلمها، وهذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، إن الوقت له خصائص لا بد أن نعرفها جيدا لكي نستطيع أن نغتنم كل لحظة من لحظاته، ولا يفوتنا منه شيء فنندم حين لا ينفع الندم. لذلك وجب علينا أن نتعرف على ما هي خصائص الوقت. أولا، من خصائص الوقت سرعة انقضاء الوقت. سرعة انقضاء الوقت، فالوقت يمر مر السحاب ويجري جري الريح، وبخاصة في هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، أي كسعفة أو ورقة أو جريدة أو نبات احترق بالنار فسريعا ما يحترق. هكذا تمر الساعة، هكذا يمر الوقت، وهكذا يمر العمر، وهكذا يمر عمر الدنيا بأكملها. فالأيام تمر بسرعة عجيبة بكل ما فيها من أفراح وبكل ما فيها من أحزان، وإن كانت أيام السعادة أسرع مرورا من أيام الأحزان، لا في الحقيقة ولكن في شعور صاحبها. ويصدق وصدق من قال: مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم أنشئت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. فالخاصية الأولى من خصائص الوقت سرعة الانقضاء، سرعة انتهاء الوقت. وهذا العمر الذي يعيشه الإنسان في الدنيا يشعر يوم القيامة كأنه كان ساعة أو أقل. 60 عاما، 70 عاما، 80 عاما عشتهم أنت في حياة الدنيا، يوم القيامة عندما يأتيك يوم القيامة تمر كأنها ساعتها تستشعر كأن هذا العمر الذي عشته في الحياة الدنيا إنما هو ساعة أو بعض ساعة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون، وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن فهذا العمر الذي تظنه طويل إنما ستعلم حقيقته يوم القيامة أنه كان ساعة أو أقل. فيا ترى هل تستغل أول خاصية من خصائص الوقت فيما يفيد، ألا وهي خاصية سرعة انقضاء الوقت؟ ثانيا، من خصائص الوقت أن الوقت أغلى ما يملك الإنسان. من أجل هذا ومن أجل هذه الخاصية تحديدا نتكلم عن الوقت هو الحياة. الوقت أغلى ما يملك الإنسان. إذا كان بعض الناس يقولون إن الوقت كالذهب، فنحن نقول بل إن الوقت أغلى من الذهب ومن اللؤلؤ ومن كل جواهر الدنيا وزخارفها الفانية. فالوقت هو الحياة وهو رأس مال المسلم، فإذا ضاع رأس المال خسر العبد في دنياه وفي آخرته، وإذا استثمر العبد رأس المال في طاعة الله تبارك وتعالى ربح العبد في الدنيا وربح في الآخرة. من لم يعرف قيمة الوقت في هذه الحياة الدنيا فسوف يعرف قيمته يوم لا ينفع الندم ولا تجدي حسرة. ولقد وصف الحق تبارك وتعالى حال هؤلاء الذين لم يعرفوا قيمة الوقت، فقال تبارك وتعالى واصفا حالهم عند الموت، هؤلاء الذين لم يشعروا بقيمة الوقت، هؤلاء الذين ضاعت أعمارهم على المقاهي، على مشاهدة الأفلام والمسلسلات وسماع الأغاني، حتى ولو ضاع عمره، لا أقول في معصية، حتى لو ضاع عمره فيما لا يفيد وفي عدم الوقوع في المعاصي، ظل هكذا جالسا مكانه لا يؤذي أحدا ولا يرتكب معصية، فسيندم والله ويتمنى أن يبكي الدم ولن يجد الدم. يقول الله عز وجل عن وصف هؤلاء عند الموت في الكتاب في القرآن الكريم، يقول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن شعرت وعلمت قيمة الوقت الذي ضيعته في عمرك وفي حياتك، الآن تريد أن ترجع مرة أخرى إلى الدنيا لتصلح ما ضيعت من وقتك ومن عمرك. يقول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن تستطيع أن ترجع مرة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بل وصف الحق تبارك وتعالى حالهم في الآخرة عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآن تستشعرون بعد أن وقعتم في النيران قيمة الوقت الذي أعطيته إياكم في الحياة الدنيا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أمهله حتى بلغ 60 عاما ليس لك عذر عند الله. أعذر الله إلى امرئ أمهله حتى بلغ 60 عاما، فإن تلك السنوات الطويلة كافية لأن يتوب المذنب وأن يعود الشارد وأن ينتبه الغافل. فإن لم يتب العبد بعد تلك السنوات الطويلة فقد استحق المقت والعقوبة والعذاب. لذلك أحبتي في الله أقول لكم: اعلموا خصائص الوقت. من خصائصه سرعة الانقضاء، سرعة الانتهاء، سرعة مرور الوقت وانتهائه ورحيله من بين يديك وأنت لا تشعر. وكلما مرت ثانية من وقتك، مرت دقيقة من عمرك، ومرت ساعة من حياتك، ومر يوم وعام من أجلك، واقتربت خطوات إلى قبرك وأخذت في رحلة الرحيل إلى ربك. انتبه، الوقت من خصائصه سرعة الانقضاء، الوقت من خصائصه أنه رأس مال العبد. إن شئت فضيع هذا رأس المال، وإن شئت فاستثمره فيما يفيدك في الدنيا والآخرة. وما زال لنا في الحديث بقية لنتكلم عن آثار الخلطة، وكيف أنها مفسدة للقلب، وأنها مضيعة للوقت، وكيف أنها مضيعة ومهلكة للعمر. الصحبة كيف تكون تأثيرها سلبيا أو إيجابيا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة المقبلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم اغننا غنا من حلالك لا تفكرنا بعده أبدا، وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعزهم يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.